بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة هيات للإنتاج أن تواصل معكم أحدث إصداراتها للدكتور مصطفى مراد، موسوعة حقائق وشبهات حول السيرة النبوية. والآن مع الشريط الأول، عالمية الإسلام. الحمد لله الذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين، وجعله خير الناس وسيد ولد آدم، وأشهد أن لا إله إلا الله، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أعدلك. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الطير والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه، والوحش مجده، والحوت كبره، والموج ناجاه، والنمل على الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن حبيبي وسيدي ورسولي ونبي محمد رسول الله صلى الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. وأنا المحب، ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي. قد لامني في حبه الكفور، ولو درى نعم الالتزام به لكان مساعدي. اللهم صل على الحبيب محمدي، واجعله شافعنا يا رب في غدي. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي، صلي على الهادي البشير محمدي. فيا فوز من صلى عليه، فإنه يفوز بالنعيم السرمدي. يا فرحة الدنيا بنور الحبيب محمد، وبطلعة المختار يوم المولد. يا عزها يا سعدها بهدى خير الكائنات محمد. دنيا أفاقت من سبات كي ترى حدثا جليلا موفيا في الموعد، وصحت على صوت الأذان مكبرا للفجر بعد قضاء ليل أسعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشرقت شمس الهداية، وجاء البشير يزف بشرى أحمد. أما بعد، فيا عباد الله، الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث لا ينتهي، والكلام عن قدره ومقداره والمفاهيم المغلوطة في حقه من تقصير البشر، هذا الكلام كثير وكثير، ونحن لا نستطيع أن نجمل خصائص وفضائل رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فهو سيد الأولين والآخرين، وأكرم الخلق على الله، وصاحب اللواء المعقود، والحوض المورود، والشفاعات يوم العرض على الله علام الغيوب. أرسل إلى الناس كافة، وجعلت له الأرض مسجدا والتراب طهورا، ومن الله عليه سبحانه فأقسم به ولم يقسم بمخلوق من البشر سواه، فقال: لعمرك، أي وحياتك، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وشرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له قدره، وجعله في أسمى منزله. وفي الآخرة هو أول من يقعقع باب الجنة، وصاحب مقام الوسيلة، المنزلة الرفيعة التي لا تنبغي إلا لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن المجيد تحدث عن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في آياته، ثم جاءت السنة فجمعت أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته، وجاءت السيرة فرسمت هذا بمنهج عملي واقعي، ثم تحدثت كتب دلائل النبوة عن الأدلة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نأخذ من كلام غير المسلمين بعض الإشارات والعبارات، عسى أن يتأدب غير المسلمين مع سيد المسلمين وسيد العالمين، وعسى أن يزداد المؤمن حبا لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، على غرار قول القائل: ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أتأستريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فبداية في هذه السلسلة المباركة التي تتحدث عن حقائق وشبهات حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نأخذ هذه الكلمات من غير المسلمين. فهذا الفيلسوف الفرنسي الكبير لامارتين، الذي نافس نابليون الثالث وتوفي سنة 1869 ميلادية، يقول: أترون أن محمدا كان أخا خداع وتدليس وصاحب باطل ومين؟ وإني أقول: كلا. بعدما وعينا تاريخه ودرسنا حياته، إن الخداع والتدليس والباطل كل ذلك من نفاق العقيدة، وليس للنفاق قوة عقدية، وليس للكذب قوة الصدق. وإذا كانت قوة الصعود والمرمى في علم الطبيعة والحركات الآلية هي المقياس الصحيح لقوة المصدر الذي تنفذ منه الرمية وتظهر في الأفق منه القذيفة، فإن العمل والفعل الذي يحدثه المحدث في علم التاريخ وسجل الخلود وكتاب الإنسانية هو المقياس الصحيح لمقدار الوحي وقوة القلب والوجدان والفكرة السامية العالية التي تنفذ إلى مكان بعيد وتبقى زمنا طويلا وتمشي في الحياة رخية. وهي لا ريب فكرة قوة صدرت عن وجدان قوي، ولا ريب أن ذلك ينطبق على محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته والوحي الذي نزل عليه، فإن حياته وقوة تأمله وتفكيره وجهاده وأثبته على خرافات قومه وجاهلية شعبه وخزعبلات قبيلته، وأن شهامته وجرأته وصبره فيما لقيه من عبدة الأوثان، وأن ثباته وبقاؤه 13 عاما يدعو دعوته في وسط أعدائه وبين بهرة خصومه في قلب مكة ونواديها ومجامع أهلها، وأن تقبله لسخرية الساخرين وهزأ الهازئين، وأن حميته في نشر رسالته وتوفره عليها، وأن حروبه التي كان جيشه فيها أقل من جيوش عدوه، وأن وثوقه بالنجاح وإيمانه بالظفر وإعلاء كلمة الله، وأن اطمئنانه ورباطة جأشه في الهزائم وأناته وصبره حتى يحرز النصر، وأن تطلعه في إعلاء الكلمة وتأسيس العقيدة لا إلى فتح الدول وإنشاء الإمبراطورية وإقامة القيصرية، ونجواه التي لا تنقطع مع الله، ثم قبض الله إياه إلى جواره مع نجاح دينه بعد موته، كل ذلك أدل على أن محمدًا لم يكن يضمر خداعًا أو يعيش على باطل ومين، بل كان وراء عقيدة صادقة ويقين مضيء في قلبه، وأن هذا اليقين الذي ملأ روحه هو الذي وهبه القوة على أن يرد إلى الحياة فكرة عظيمة وحجة قائمة ومبدأ مزدوجا، ألا وهو وحدانية الله وتجرد الذات عن المادة، بحيث أن الأول يدل على أن الخالق والصانع هو الله، والثاني ينفي ما ألصقه الوثنيون به سبحانه. الأول حطم آلهة كاذبة ونكس معبودات باطلة، والثاني فتح طريقا جديدا للفكر ومهد سبيلا للنظر. ونحن نقرأ أيضا من كلام هؤلاء كلام الكنت هنري دي كاستري المشهور، صاحب الكتاب المشهور الإسلام تأثرات ومباحثات، يقول إن أول مسألة دار البحث فيها، أي بينه وبين علماء فرنسا، إنما هي صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته. وقد قلنا إن ذلك صدق متفق عليه بين المستشرقين والمتكلمين على وجه التقريب. ثم يقول في هذا الحديث المطول الذي ذكره مع هؤلاء: ولعمري فيما كان يفكر ذلك الرجل الذي بلغ من العمر 40 وهو في ريعان الذكاء، ومن أولئك الشرقيين الذين امتازوا في العقل بحدة التخيل وقوة الإدراك، ما كان محمد إلا أن يقول مرارا ويعيد تكرار كلمة الله أحد الله أحد، ويقول: لقد شعرت بأن قلبي ينكسر من بين أضلعي، وارتعشت مني العظام، وصرت كالنشوان، وذلك لما ولما قام بي من الشعور عند سماع صوت الله وأقواله المقدسة. سبحان الله، هذا كلام هذا الرجل. ونستمع الآن إلى كلام توماس كارليل، هذا الرجل صاحب كتاب الأبطال وديانة الأبطال، يقول: محمد عليه السلام هو الذي قال إنه رسول من عند الله، وبرهن على صدق قوله بدين نشره في الناس، أخذه مئات من الملايين، ومضى عليهم في ذلك قرون طويلة، وهم يحبون دينهم هذا ويتحمسون له أكبر تحمس، فماذا يراد من الأدلة على نبوته بعد ذلك؟ والرجل العظيم في نظري مخلوق من فؤاد الدنيا وأحشاء الكون، فهو جزء من الحقائق الجوهرية للأشياء. فمحمد رسول الإسلام كان كذلك، وكان فوق ذلك الرجل العظيم، الرجل العظيم الذي علمه الله العلم والحكمة. وما كلمته إلا صوت صادق صادر من السماوات العلى. ويقول ميسيو جول لبوم الفرنسي: حوالي ميلاد محمد نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام في القرن السادس الميلادي، كان جو العالم ملبدا بغيوم الاضطراب والفتن الوحشية في كل مكان، حتى كان اعتماد الناس في سبيل حياتهم على وسائل الشر أكثر من اعتمادهم على وسائل الخير. في عهد هذه الأحوال الحالكة المظلمة، ولد محمد بن عبد الله رسول الإسلام ليتابع طريقه في تقديص الأمم من تحجرها ودفعها إلى سبيل الرقي. ويقول مسيو دوزي: كان يوجد في بلاد العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث ديانات، هي الموسوية يعني اليهودية، والعيسوية يعني النصرانية، والوثنية. فكان اليهود من أتباع هذه الأديان الثلاثة أشد الناس تمسكا بدينهم وأكثرهم حقدا على مخالفي ملتهم. أما النصرانية فلم يكن لها أتباع كثيرون، وكان المتمذهبون بها لا يعرفونها إلا معرفة سطحية، وهذه الحالات بطبيعتها كانت تتطلب بعثة النبي العربي محمد بن عبد الله ليقوم بوحي من عند الله سبحانه بإصلاح العباد وتهذيبهم عن الفساد وإرشادهم نحو التوحيد وهدايتهم إلى الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة. ويقول الفيلسوف فينلي إن نجاح محمد رسول الإسلام عليه السلام كمشرع بين أقدم الأمم وأثبت البلدان قدما في القانون، يريد اليونان، مدى أجيال طويلة في شتى نواحي الهيكل الاجتماعي دليل على أن هذا الرجل الخارق قد كون من مزيج من كفايات ممتازة، فكون نفسه وكون غيره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عنه أيضا الكاتب الكبير الإنجليزي لويل توماس قبل أن يكتشف كريستوف كولومبس أمريكا بألف سنة: أبصرت عين القرشي محمد بن عبد الله النور في مكة، فكأن الله اختار هذا الطفل ليقلب تاريخ العالم، وسرعان ما شعر بأن قومه الذين يعبدون الأوثان كانوا على ضلال يتمسكون بدين منبعث من الأوهام والأساطير، فبعث بدين متسامح رضي أن يقبله كل إنسان بدون مشقة، وقد علم أصحابه حب آدم وإبراهيم وموسى وعيسى واعتبارهم أنبياء مرسلين. ولكن هؤلاء لا يعتبرون بمنزلة محمد، بل هم أقل منه بدرجات، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، ودينه دين الله العام على عالم البشرية كله. ولهذا لا توجد أسرة في الجزيرة العربية لا تسمي أحد أبنائها باسم محمد، وينتشر اسم محمد في العالم أكثر من انتشار بطرس ويوحنا. فهل يستغرب بعد هذا كله أحد أن تكون هذه الصحراء مهدا لأعظم أديان العالم، وهي اليهودية والنصرانية والإسلام؟ أيها الأحباب، وعلى وجه السرعة نقف مع أشهر الشبهات التي أثيرت حول سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نلتقط هنا في هذا المقام الشبهة الشهيرة في حق عالمية الإسلام. هل الإسلام دين عالمي؟ هذه حقيقة قرآنية ومسلمة واقعية ومثبتة تاريخية، إلا أن جماعة كبيرة من المستشرقين وممن رأى رأيهم من أبناء جلدتنا ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس رسول العالم، وإنما هو نبي محلي أرسل إلى العرب فقط. ونحن نقول ردا على هؤلاء: إن الإسلام دين عالمي منذ أول يوم جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر الله فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول العالمين. فمن أول الصور التي أنزلت سورة المدثر، وفيها يقول الحق سبحانه وتعالى: نذيرا للبشر. فالحبيب اللهم صل عليه نذير لسائر البشر. ومن أول ما نزل سورة القلم، وفيها قول الله سبحانه وتعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. والعالمون جمع عوالم، والعوالم جمع عالم. فالحبيب اللهم صل عليه رسول لسائر الخلق من الإنس والجن والملائكة وغيرهم. ومن الصور المكية التي أشارت إلى عالمية الإسلام قول الحق سبحانه وتعالى في سورة صاد: إن هو إلا ذكر للعالمين. وهي سورة مكية، أي نزلت في مكة. ومن الصور أيضا التي ورد فيها الإشارة لهذا الموضوع من الصور المكية أيضا سورة الفرقان، ففي أول آية منها يقول الله سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي سورة الأنبياء، وهي سورة مكية، في آخر آياتها يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي سورة سبأ المكية يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثم الصور المكية أشارت أيضا إلى أنه أمر أن يقول للناس إنه رسول الله إلى الجميع، فقد قال تعالى بعد الحديث عن اليهود والنصارى وأنهم أمروا في كتبهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى في سورة الأعراف المكية: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هذا كلام اليهود عندما عبدوا العجل من دون الله، يعتذرون ويقولون تبنا إلى الله. فقال الله، قال سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء، قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو رسول للجميع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة ذكر أنه رسول للعالمين، وقام بنفسه ونشر الدعوة على سائر الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما ما ورد في الصور المدنية فكثير منه قول الله سبحانه وتعالى في صورة التوبة التي تتحدث عن أهل الكتاب وعن المشركين، يقول تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذه الآية كررت بحروفها في سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وجاء شطرها الأول في سورة الفتح، يقول تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. ثم من السنة جاءت النصوص القاطعة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول العالم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أعطيت خمسا، وفي رواية ستا، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن الله سبحانه وتعالى يلقي الرعب في قلوب أعدائه قبل أن يصل إليهم بشهر. والثانية يقول: وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. والثالثة: وأعطيت الشفاعة، أي الشفاعة في يوم القيامة، وهي شفاعات متعددة. والرابعة: وجعلت لي الأرض مسجدا والتراب طهورا. والخامسة: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. والسادسة: وختم بي النبيون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الحديث الذي خرجه الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والله لتنفقن أموالهما في سبيل الله. ويدل على عالمية رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دعا اليهود والنصارى إلى الإسلام، فإنه عندما وصل إلى المدينة وقابل اليهود دعاهم إلى الإسلام. وقد يقال: لماذا لم يدعو اليهود والنصارى في مكة؟ هنا يقال إنه لم يقابلهم ولم يكن له من القوة والتيسير ما يؤهله لأن يقوم بدعوة هؤلاء. فعندما وصل إلى المدينة بدأ يدعو اليهود، ومن اليهود من أسلم على يديه عندما كان في المدينة غلام يهودي حضره الموت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا اليهودي وهو يموت: يا بني قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى والده فقال له والده: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وأسلم أيضا حبر اليهود الأعظم سيدنا عبد الله ابن سلام، الذي كان يسمى بالحسين ابن سلام. وأسلم على يديه زيد بن سعن اليهودي الذي كان يعامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يبحث عن الأدلة على أنه نبي. وفي الحديث الحسن أنه في ذات يوم من الأيام عندما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، جاء يتقاضاه فقال: اعطني يا محمد، فإنكم يا بني هاشم تماطلون في آداء الديون، تماطلون في أداء الديون. فلما أن سمعها عمر رضي الله عنه وأرضاه رفع سيفه وتقدم إلى هذا اليهودي وأراد أن يضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر، كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. فقال اليهودي: يا أبا القاسم، لقد قرأت جميع أوصافك في التوراة فوجدتها متوافرة فيك إلا صفة واحدة، وهي أن شدة الجهالة لا تزيدك إلا حلما، والآن وجدتها فيك، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما أسلم على يديه جماعة من النصارى، ومن أشهرهم النجاشي والوفد الحبشي الذي جاء عن طريق النجاشي. عندما قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم القرآن آمنوا وأسلموا، وفيهم نزل قول الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. هؤلاء أسلموا، وكذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم الجن إلى الإسلام، وأسلم جماعات من الجن. الفريق الأول الذي أسلم على يديه جماعة قابلوه في سوق عقاظ وهو يبلغ الناس الإسلام، فعندما حضروا إليه قرأ عليهم القرآن فأسلموا، وفيهم نزلت سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا، أي عظم شأن ربنا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا، يقصدون إبليس عليه لعنة الله، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. فهؤلاء أسلموا، وفريق آخر من الجن أسلم. هذا الفريق أسلم تقريبا في العام العاشر عندما قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد العودة من الطائف في طريق مكة، فقرأ عليهم القرآن فأسلموا وذهبوا إلى قومهم منزلين. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. فدعوا قومهم إلى الإسلام، هؤلاء جن، وأسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي وقاع الأحوال نرى بلالا الحبشي أسلم، ونرى سلمان الفارسي أسلم، ونرى صهيبا الرومي أسلم. هؤلاء ليسوا من العرب وأسلموا. وعندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه في يوم الخندق، اعترضت الصحابة صخرة عظيمة لم يستطيعوا أن يهيلوها، فجاءوا إليه وأخبروه الخبر، فقام وحمل فأسا ليضرب به وبدأ يضرب، ففي أول ضربة كسر ثلث الصخرة فخرج منها نور. فقال سلمان: يا رسول الله، رأيت نورا. قال: ستفتح قصور كسرى. وفتحت كسرى في أيام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم ضرب الضربة الثانية فخرج منها نور. فقال سلمان: يا رسول الله، رأيت نورا. قال: ستفتح بلاد الشام. ففتحت بلاد الشام. ثم ضرب الثالثة فخرج نور. فقال سلمان: يا رسول الله، رأيت نورا. قال: ستفتح بلاد اليمن. وما يؤكد على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رسول عالمي، وهو الوحيد الذي رزق عالمية الرسالة، أنه كتب الرسائل إلى الأمم والملوك والرؤساء والزعماء في كل مكان في العالم في يومها وحينها ليبلغهم دعوة الله. ومن أشهرها أنه كتب رسالة إلى عظيم الروم، حمل هذه الرسالة التي وصلت إلى بلاد الروم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما أرسل إلى المقوقس عظيم مصر ملك النصارى رسالة يدعوه إلى الإسلام، حملها حاطب ابن أبي بلتعة. وأرسل رسالة إلى كسرى ملك الفرس، حملها عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه وأرضاه، كما أرسل رسالة إلى النجاشي ملك الحبشة، كما أرسل صلى الله عليه وآله وسلم رسائل أخرى إلى ملوك العالم. ونرى في رسالة ملك الروم التي حملها دحية بن خليفة الكلبي الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. وكاد عظيم الروم أن يسلم وأقر بهذا، وأعلن أمام جميع بطارقة أوروبا في مجمعهم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعد أن أعلن هذا نخروا نخرة الحمر أي الحمير، فعندما فعلوا ذلك قاف على ملكه، فادعى أنه صنع هذا ليعلم هل هم مؤمنون بالمسيح أم لا. على كل، فإن الأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نبي العالمين ورسول الخلق أجمعين كثيرة وواقعة وواضحة، وقد قام أصحابه من بعده بنشر الإسلام في كل مكان، وهذا دليل واقعي يثبت أن هذا الإسلام لسائر الخلق أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في ديننا وأن ينشره في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.